بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، خلونا نبدأ عن الإسلام بعد أن بين لنا بما تكون العدة. شرح في الجزئية الأخيرة وهي ما يترتب على العدة، فقال رحمه الله: فمن ارتد عن الإسلام يوثمن وهو مكلف بالإسلام، وهو أي الحال أنه مكلف التكليف بالبلوغ والعقل، أن يكون بالغا عاقلا. فلو قال كلمة الكفر وهو صبي لم يعاقب، واختلف الصبي المميز وأما إذا كان مجنونا فلا إشكال، والنصوص تدل على سقوط المؤاخذة عن الصبي المجنون، كما في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن جميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يسبق. هذا يدل على أن كل من المجنون والصبي أنه غير مكلف، وأنه لو حصل منه ما يوجد الردة أنه لا يحكم بردته وكفره. نعم. مختار الاختيار ضد الإكراه، وعلى هذا أن يقول كلمة الكفر أو يقول ما يوجد الردة دون وجود إكراه. فلو أكره على أن يقول كلمة الكفر أو يفعل ما فيه الكفر، فإنه إذا توفر فيه شروط الإكراه حكمنا بعذره، لأن الله تعالى يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فنص سبحانه وتعالى على العذر بالإكراه، وقد نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وأمه، فإنه لما أكره على كلمة الكفر قالها. وذكرنا في طلاق المكره شروط الإكراه: أن يهدد الإنسان بما فيه ضرر، أن يكون هذا الضرر أعظم من العظيم مما يطلب منه، من ناحية أن يحصل به العذر للشخص في نفسه ويدخل بذلك في أهله إذا حصل عرضه، إذا هدد بذلك، وأن يغلب على ظنه أن المهدد يفعل ما هدده به، وأن لا يمكنه الفرار ولا الاستغاثة، وأن يكون التهديد حالا لا مؤجلا مؤخرا. والشرط السادس أن يكون الإكراه على الظاهر لا على الباطن، بمعنى أن يقول كلمة الكفر في الظاهر ولكنه يعتقد الإيمان في الباطن، قوله تعالى: وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه الشروط إذا كان فرض حكم بكون الإنسان مكرها، فإذا كان مكرها سقطت مؤاخذته، فلو وضع له السلاح وقيل له: لا لم تقل كلمة الكفر أقتلك، فحينئذ وغلب على ظن أنهم يفعلون يجوز له أن يأخذ بالرخصة. واختلف العلماء على قولين: هل الأفضل أن يصبر ويحتسب نفسه عند الله عز وجل، أم الأفضل أن يأخذ برخصة الله عز وجل؟ من أهل العلم من قال الأفضل أن يصبر، قد صبر الإمام أحمد رحمه الله برحمته الواسع، فخلد الله ذكره في العالمين بما كان من ذلك الموقف العظيم، ونسي غيره، مع أن غيره من العلماء صبروا، ولكن ما صبر عليه رحمه الله وعاناه كان عظيما، فلم يأخذ بالرخصة، وجعل الله عز وجل له بها مبوء صدق في الدنيا، ونسأل الله يبوءه بها مبوء صدق آخر، أن يقدس روحه وأن ينور ضريحا وأن يجزئ عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. من هذا العلم يفصل بين من هو قدوة أو ليس بقدوة، أو غالب على ظن أن يكون لها أثر في دعوته، هذا الأفضل لهم يصبر، وهذا أولى بالصواب إن شاء الله، أنه لو نظر إلى الأحوال وما يترتب من حسن البلاء وحسن العاقبة، فإن بعض البلاء يزيد في إيمان الناس وثباتهم على الحق. رجل أو امرأة، سواء أكره على ذلك رجلا، إذا وقعت مدة من الرجل أو المرأة فإن كل منهما يعاقب بعقوبة مرتدة، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله، على أن الردة من المرأة توجب عقوبتها، وأن المرأة إذا ارتدت يقام عليها حد الردة كما يقام على الرجل. وخالف في هذه المسألة بعض السلف كابن عباس رضي الله عنهما وبعض الصحابة، وقالوا وهو مذهب الحنفية طائفة رحمة الله عن الجميع، وقالوا إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، وسيأتي أن النص عام في قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينهم فاقتلوه، فإن من صيغ العموم وتدل على شمول الحكم للرجال والنساء على حد سواء. دعي إليه ثلاثة أيام، دعي إليه ثلاثة أيام، دعي إلى الإسلام والرجوع مدة ثلاثة أيام، وهذا ما يسمى بالاستتابة. الاستتابة أن يطلب منه الرجوع عن هذا الأمر الموجب من كفر ثلاثة أيام، يعرض عليه أن يتوب إلى الله ويرجع. فهذه الاستتابة جميع العلماء متفقون على استحبابها، وقد وقع في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرغبها في القصة المشهورة في قصة معاذ رضي الله عنه، ورأى أنه يستتاب المرتد، ودرج على ذلك العلماء والعلماء. ولكن السؤال، هل هذا واجب يجب أن يستتاب، أم أنه يجوز لولي الأمر أن يقتله فورا؟ فلو رفع إلى القاضي وشهد الشهود أنه مرتد وبقي على ردته ولم يرجع، هل يجوز للقاضي أن يقتله ابتداء بعد ثبوت ردته، أو قال كلمة الكفر أمام القاضي فأمر القاضي بقتله فورا؟ هل يجوز له ذلك أن يجب أن ينتظر ثلاثة أيام، وهي مسألة وجوب الاستتابة وعدمها؟ جمهور العلماء رحمه الله على وجوب الاستتابة، وأن المرتد يستتاب ثلاثة أيام، وذهب الشافعي في قول حنابلة في رواية وصححها غير واحد من أصحابنا أحمد رحمه الله عليه أن هذا على الاستحباب، وقول طاووس بن كيسان رحمه الله عن الجميع أن هذا على الاستحباب وليس على الحكم والإيجاب. واستدل الذين قالوا بالوجود بقصة عمر رضي الله عنه وارضاه أنه جاءه رجل من اليمن فقال له هل من مغربة خبر؟ قال نعم، رجل ارتد عن دينه إلى دين السوء، كان يهوديا ثم رجع فأسلم ثم رجع اليهودية فقررنا. قالت ما فعل سنريق؟ قال قررناه فقتلناه. فقال هل حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا فلعله يتوب، لعله أن يرجع إلى ربه؟ اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني وهو مالك الموضع. هذا الأثر يقول يدل على أنه يجب الاستتابة، لأن عمر رضي الله عنه أنكر عليهم ذلك. واستدل الذين قالوا بعدم وجوب الاستتابة بالأدلة الصحيحة الصريحة بالسنة بوجوب قتل المرتد دون ذكر للاستتابة، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم لا بإحدى ثلاث، الثم بالزاني ومس النفس والتارك لدينه من خارق الجماعة، ولم يأمر بالاستتابة. وهذا يدل على أنه يحكم بردته وتزول عنه عصمة الإسلام بمجرد كفره، ولو كانت الاستتابة واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأكد هذا قصة معاذ رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري، فإن معاذ رضي الله عنه دخل على أبي موسى فوجد رجلا مكبلا بالحديد أي ملفقا، فقال ما شأن الرجل؟ قال إنه كان على اليهودية ثم أسلم ثم رجع إلى دينه. وقال معاذ رضي الله عنه عندها لا أجلس حتى تقتلوه، قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أجلس حتى تقتلوه ثلاث مرات قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل. قالوا هذا يدل الصحابي إذا قال قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أنه في حكم مرفوع، لأنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقوي على أنه لست تابع لأنه لم يسأل هل استتبتموا أو لا. والرواية الأصلية ليس فيها ذكر الاستتابة، لكن أجاب الجمهور عن هذا لأنه كان الرجل قد أمه شهرا وقيل 20 يوما، والروايات مختلفة في هذا. لكن قول معاذ رضي الله عنه لا أجلس حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم بدل دينه فاقتلوه، فاحتج بالنص على ظاهره دون ذكر الاستتابة، وهذا يدل على أنه لا تجب الاستتابة، وإنما يجوز فعل هذا أن سنة الخليفة الراشد استحبها، ولكن هذا ليس على سبيل حكم الإيجاب. ومن الأدلة أيضا لهم حديث ابن عباس في الصحيح المتقدم الذي استدل به معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينهم فاقتلوه حيث نص النبي صلى الله عليه وسلم على وجود قتل المرتد دون ذكر للاستتابة. فلو كانت الاستتابة واجبة لقال من بدل دينهم فاقتلوه بعد ثلاث أو اقتلوه بعد أن تستفيدوه، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فدل ذلك فدل هذا على أنه لا تجب الاستتابة، وهذا هو أول القولين بالصواب إن شاء الله تعالى أن الاستتابة مستحبة وليست بواجبة. وضيق عليه هذا يفتن ثم يضيق عليه حتى يرجع ويتوب إلى الله عز وجل. فإن المسلم قتل بالسيف كله متفقون على أنه إذا عرض عليه الإسلام بعد الثلاث ولم يقبل أنه يقتل. ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله هذا أحد القولين عند العلماء، وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه تقبل توبة الساب، وأنه إذا تاب توبة النصوح تاب الله عليه، وهذا هو الصحيح على ظاهر النصوص التي دلت على قبول توبة الكافر. كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقد كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، يسبون الله عز وجل، يسبون الدين، وإذا قبلت التوبة من سب الله عز وجل من باب أولى أن تقبل من سب ما دونه. ولكن الذين قالوا أنه لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنه فيها حق لآدمي وحق لله عز وجل، حق الآدمي لا نعلم هل يسامحه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وهذه شبه ضعيفة. لكن الصحيح لأننا نحن أعطيناه الحرمة بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، قبلت النصوص الأصل على أنه إذا تاب توبة نصوحا أنه يتوب الله عليه، وعلى هذا في الصحيح مذهب الجمهور أنه إذا تاب توبة نصوحا أنه تقبل توبته. ولا من تكررت ردته هذا من يعرف الزنديق يسلم ثم يقول كلمة الكفر فيرتد ثم يرجع مرة ثانية ويسلم ثم يرتد، فهذه فيها خلاف بين العلماء رحمه الله، والصحيح أنها كما مضى. لكن لو أن القاضي أو ولي الأمر اطلع على تلاعب منه أنه يتلاعب وقتل فله وجه، وقد يقول ذلك أنكى وأبقى وفيه قطع يدافع عن الفساد، لأنه ربما جرع غيره، وهذا ما يعتبر بفقه الخلاف، أنه قد يسوغ لولي الأمر أن يأخذ بالقول المرجوح في أحوال خاصة إذا وجد فيها استشراء الناس وتساهلهم بحدود الله عز وجل فأراد أن يزجرهم، فله أن يأخذ بالقول الأوثق والذي فيه النصيحة، وله أن يجتهد في ذلك طلبا للمصالح ودرءا للمفاسد. وليس هناك أعظم مفسدة أعظم من الاستخفاف بالدين والشر. فالزنديق الذي مثلا يكفر ويقول كلمة كفر ثم يرجع ثم يكفر ثم يرجع، الذين يقولون لا تقبل توبة يقولون قد شهد على نفسه بالكذب وشهد على نفسه انه يتلاعب بتوبته. ومن هنا اذعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصته مع بعض المرتدين انه قبل توبتهم ثم راى رجلا وقال انك كنت قد فعلت هذا عام اول ثم امر بقتله، لانه كررت التوبه مرتين الضعيفه حينئذ قتله واستحل دمه. وايما كان في النصوص صريحة في أن من تاب الله عليه، وأن علينا أن نأخذ بظواهر الناس وأن نكل سرائرهم إلى الله، واستباحة الدم من أظهر الإسلام أمر صعب جدا، ولذلك ينبغي الاحتياط في هذا والبقاء على الأصل، إلا أن الولي الأمر أن يجتهد في مسائل خاصة. بل يقتل بكل حال، أي لا تقبل منه التوبة ويقتل بكل حال، تنفع التوبة فيما بينه وبين الله. لو قتل يقتل ردة على الضارب لأنه ثبت كذبه، ثم لو أنه كان في المرة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة صادقا وقتل فإنه ينفع هذا، كل متفق بينه وبين الله ينفع. ولكن الإشكال أنه إذا كانت توبته على الظاهر هل لنا أن نقبل هذا الظاهر أو لا، لأنه قد ثبت بالظاهر أنه تلاعب وأنه كذب، وقصة وحشية حينها تدل على قبول التوبة. نعم. وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وطوبة المرتد. ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمدحود به. فرق رحمه الله في التوبة إذا ارتد المرتد بالأمور التي تقدمت من الشرك وجحود الربوبية ونحو ذلك، وبين التوبة من الذنب من إنكار المعلوم من الدين بالضرورة. فأما مطلق التوبة فإنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه إذا شهد شهادة الإسلام والتوحيد وضعت له عصمة الإسلام، ويعتبر هذا توبة منه ورجوعا منه إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه. وأما بالنسبة إذا كان قد أنكر حرمة الزنا أو أنكر المعلوم من الدين بالضرورة وقال الصلاة ما هي مفروضة وليس في الإسلام صلاة أو ليس في الإسلام زكاة كما قال أهل الردة ونحن ذلك، فإنه قلنا إذا كان جاهل المعلم لكان عنده شبهة تزال، وأما إذا كان عالما وأنكر هذا الشيء فإن توبته أن يتشهد ثم يشهد يرجع عما كان يعتقده من عدم فرضية الصلاة وعدم فرضية الزكاة، فيرجع عما كان يعتقده، لأن ما شرع بسبب يزول بزواله ويبطل بزواله، فنحن حكمنا بردته بإنكاره من معلوم من الدين بالضرورة، فلا نحكم بإسلامه إلا إذا أقر بهذا الذي أنكره. فلو ما قال أشهد أن لا إله إلا الله من محمد رسول الله ولم يرجع عن جحوده ما زال على كفره، ولا يختم بتوبته من ردته. أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام، هذا بالنسبة للتوبة العامة والأصل الشهادة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل السكران يحكم بردته إذا فعل أو قال من يجب الردة؟ أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن بعد، فإن السكران لا يحكم بردته إذا قال أو فعل أثناء سكره وزوال عقله، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فبين سبحانه وتعالى أن السكران لا يعلم ما يقول، ومن لا يعلم ما يقول لا يؤاخذ بقوله. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل علي رضي الله عنه، في قصة علي رضي الله عنه مع حمزة بن عبد المطلب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه كان علي رضي الله عنه قد أخذ أو أعد مهر فاطمة رضي الله عنها، وجاء بالشارفين وأناخهما بباب حمزة، ثم انطلق يهيئ بعض الأغراض للمهر، فشرب حمزة رضي الله عنه، وكان الخمر جائزا في أول الأمر، فلما شرب الخمر غلته جاريتان كما صحيح فانتشل، ثم قام إلى البعيرين وجب السمام، فجاء علي رضي الله عنه قال فرأيت فهالني ما رأيت، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى له ما فعل حمزة، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إلى حمزة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وسأله ووبخه على ما فعل، فرفع حمزة رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما أنتم إلا عبيد لآبائي. أخذ العلماء رحمهم الله لما قال هذه الكلمة كما في الرواية فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قهقرا، أي علم أنه سكران وأنه لا يدري ما يقول، فرجع القهقرا وانصرف، ولم يؤاخذ حمزة ولم يأمره رضي الله عنه أن يجدد إسلامه، ولذلك قالوا أن هذا يدل على أن السكران لا يؤاخذ بقوله، وهذا هو أصح قول العلماء رحمهم الله على أن السكران لا يعتد بقوله لا في ردة ولا في طلاق ولا غير ذلك، لأن النص دل على أنه لا يعلم ما يقول، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر حمزة حال سكره، وغيظا أن وهذا كما يقول علماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم إلا عبيد لآبائي، يقولون هذا ردا لأن استخفاف من النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء. وشرح الحديث نص على هذا على أن هذا اللفظ لو قاله الصاحي كان ردة، ومنهم يجعلون عنوان على الأذر الردة في حال السكر، وأنه متلفظ بكلمة الكفر حال السكر أنه يعتبر معذورا، وهذا هو أصح قول العلماء والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، إذا ارتد الشخص حكمنا بأنه لا يرث المسلم، فهل إذا أسلم بعد موت مورثه وقبل أن تقسم التركة هل يكون له الحق أو لا؟ أسألكم الله. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله. إذا تاب المرتد قبل قسمة التركة، فبعض العلماء يقول إنه لا يرث ما دام أن الميت توفي وهو على الكفر والردة، فحينئذ انقطع حقه ولا حق له في التركة. وهذا هو مذهب الجمهور رحمه الله، وقال به جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرتد لا يرث حتى ولو أسلم قبل قسمة التركة. طبعا إذا أسلم قبل موت مورث بلا إشكال أنه يرثه، لكن الإشكال إذا أسلم بعد الموت وقبل قسمة التركة. هناك ثلاث حالات: أن يسلم قبل الموت إجماعا يرث لأنه مسلم، أن يسلم بعد الموت وقسمة التركة إجماعا لا يرث لأنه انتهت العلقة وانتهى السبب الموجب. بقي الخلاف إذا أسلم بعد الموت وقبل قسمة التركة. فمن أهل العلم يقول العبرة بالموت لأن الإرث يثبت الموت، وهذا هو الصحيح، والأدلة دالة على ذلك، لأن الله تعالى نص في كتابه وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الإرث بمجرد الموت. وعلى هذا يكون العبرة بحاله عند موت الشخص. فإذا كان قبل الموت مسلما ثم مات الشخص وهو مسلم فإنه يرث وإلا فلا. وأما الذين قالوا أنه قبل قسمة في القضاء عند بعض الصحابة رضي الله عليهم، وقالوا بحديث قسم الجاهلية وقسم الإسلام، وأنه إذا أسلم فقد أدرك القسمة والعبرة بالقسم. ومن هنا قالوا إنه إذا أسلم قبل قسمة التركة فإنه يرث. والصحيح أنه لا يرث ما دام أنه توفي مورثه وهو على الكفر، وهذا هو أصح قول العلماء رحمه الله. وصورة المسألة لو أن رجلا له ولد ارتد ثم توفي هذا الرجل يوم الاثنين ولم تقسم تركته، فرجع الولد وتابع عن ردته يوم الثلاثاء وقسمت التركة الأربعاء، حينئذ يرد الخلاف. لكن لو قسمت الثلاثاء ورجع الولد عن ردته الأربعاء بالإجماع لا يرث. فهذه مسألة مشهورة عند العلماء رحمه الله، وهي من مسائل إرث المرتد والله تعالى أعلم. أسابقنا الله فضيلة الشيخ، إذا تزوج الرجل امرأة مسلمة وهو مسلم ثم والعياذ بالله ارتد، فما حكم النكاح بينهما؟ وهل يجوز له أن يطأها في العدة إذا فسخ النكاح بينهما؟ أسابقنا الله. يجب عليه فراقها، يفرق بين المرتد والمسلمة، ولا يجوز للمسلمة أن تمكن زوجها المرتد من نفسها، ويفسخ العقد بينهما قولا واحدا بين العلماء رحمه الله عند العلماء رحمه الله. لكن في تفصيل في مسألة العدة، إذا كانت في عدتها لو حصل وطء، في هذه الحالة لو حصل وطء فإنه يكون وطئا لأجنبية، ولا يجوز لها أن تمكن نفسها من الرجل. ولذلك للأسف تجد تسمع المرأة زوجها يسب الدين ويسب الرب والعياذ بالله وتعاشر، هل تعاشر على الدين والعياذ بالله؟ لا يجوز. إذا ارتد والعياذ بالله ينبغي عليه أن يجدد إسلامه ويتوب ثم يجدد عقده. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له وأن ينبه عليه الناس حتى يعرفوا ما معنى الردة، ويعرفوا أنه أمر عظيم ليس بالأمر السهل. المرأة تسمع زوجها في كل لحظة كل ما غضب وهو ينتهي حدود الله عز وجل ويكفر بالإسلام، يكفر بعد الإسلام ثم بعد ذلك ونفى عنه شيء، هذا أمر غاية في الخطورة. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى تعيش معه بالحرام، ولا يجوز أن يطعها بعد ردته إلا بعد تجديد العقد ورجوعه إليها للسفن المعتبرة شرعا والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل ما أسباب محق بركة العلم أسابقكم الله؟ روح العلم بركة، وإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا بارك له في علمه، وتظهر بركة العلم إذا استجمع الإنسان أسباب البركة. وأول سبب وأول علامة على أن الإنسان سيبارك له في علمه إذا وجد توفيق الله له بالإخلاص، إذا وجد أنه من يوم ما يذهب إلى حلق العلماء وإلى أهل العلم أنه يذهب مخلصا لوجه الله عز وجل ولا يريد شيئا سوى ذلك، وأنه يبتغي الله والدار الآخرة، يريد الله والدار الآخرة، ومن كان كذلك كان سعيه مشكورا ويشكر الله عز وجل سعيه فيضع له البركة في علمه. وكم من أناس تعلموا قليلا بإخلاص رزقهم الله السداد والخلاص وفتح عليهم وبارك في أقوامهم وبارك في علومهم ونفع بهم الإسلام وأهله. الأمر الثاني من الدلائل التي تدل على البركة، على بركة العلم، أن يجرد الإنسان فيه أن بعد تجريد النية أن يحرص الإنسان على أخذ هذا العلم عن أهله، فكل علم ورث من العلماء العاملين فهو مبارك لأن السلسلة متصلة، وكما ورث من العلماء السالفين ليبارك أن الله للعلماء اللاحقين ما داموا على نهجهم وصاروا على طريقهم. مما يبارك الله به للعامل في علمه تقواه لله عز وجل، لأن التقوى سبب البركة، ومعنى ذلك أن يكون علمه مشهودا بالطاعات وبالأعمال الصالحة. فكل من تعلم العلم فوجد أن العلم يهذبه في أخلاقه ويقومه في سلوكه، وأنه بهذا العلم يجد سريرة نقية تقية سوية ترضي الله عز وجل، ويجد سيرة محمودة عند الله وعند عباده يحرص فيها على الفضائل واكتساب الأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة الفاضلة والتواضع وحب الخير للمسلمين وصفاء القلب ونقاء السريرة والبعد عن الحسد والبغضاء وانتقاص الناس واحتقارهم وطهارة اللسان من الغيبة والنميمة والسب والشتم، فلا يزال العبد يتقي ربه حتى يبارك الله له في جميع أمره. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من هو طالب العلم الذي طلب العلم فتعلم العلم وعمل به وظهر العلم في قلبه وقوله وعمله ففتح الله له أبواب البركات من السماء والأرض، فوجدت البركة في قوله وعمله ونفعه للمسلمين. وقرأ سيرة السلف الصالح كيف كانوا المباركين، فتجدهم إذا علموا نفع الله بعلمهم، الناس لهم آذان صاغرة وقلوب واهية. وتجد من دلائل البركة أنه إذا جلس يعلم أبناء المسلمين شغلهم بما ينفع وشغلهم بما يفيد وشغلهم بما يعود عليهم بالخير. ولذلك تجد العلماء والأئمة الناظرين يكذبون في كتبهم أمورا واضحة لكنها عظيمة البركة والخير، حتى أصبح الدعائم الإسلام وشرائع الإسلام من البديهيات عند المسلمين. ولكن تجد المتأخرين وتجد بعض طلبة العلم نفقت البركة صلى الله عليه وسلم من العلم، لأنه بمجرد أن يدخل يريد شيئا معينا. ولذلك يقولون من أسباب البركة في العلم أن الإنسان يحرص على تعلم صغار العلم وضبط قبل كباره. والآن انظر إلى بعض طلبة العلم حينما يدخل في باب من أبواب العبادة فيمسك الأمور الواضحة ويكررها ثم يكررها ويستمع ويسلم ولا يناقش حتى يضبط الأصل ويهم به، بمجرد أن ينتهي من حلقة ومجلس يكون عنده علم وعنده فائدة. لكن بمجرد أن يأتي فينظر إلى حلق العلم ويستمع إلى العلماء فإذا وجد مسائل خلافية ومناقشات وردود أحد وقال هذا العلم، وإذا وجد غرائب المسائل حضر وقال والله حضرنا هذا والله العلم هذا والله الدرس، أن يجد الغرائب ويجد الردود والمناقشات ثم من مسألة إلى مسألة من مناقشة إلى مناقشة اجلس معه بعد الشهر والشهرين حتى تجد أنه قد ضاع وتاه، ولا يمسك من ذلك إلا القليل. يتعلم الإنسان الأصول، هذه الأصول التي بدأ مع طلاب من يحتقر نفسه أن يتعلمها هي عزك هي كرامتك، إن لم تعتز بدينك وتبدأ بالألف وقبل الباء وبالباء قبل التاء وتتهجى هذا العلم وتأخذه حرفا حرفا وتضبطه مسألة مسألة حتى البدهيات كأنك متواضع العلم كأنك في ابتداء علمك. ولكن ولا تعب نفسك تقول أنا أجلس ونحن نطرح مسائل واضحة وتكرر علينا مسائل واضحة. هذا هو العلم. وانظر إلى دواوين السلف أئمة السلف وجدهم يكرر الأمور العدتية. وهل العلم إلا تكرار معلوم؟ لأن هذا التكرار له أثر على النفسية وعلى القطبية. كم مرة تكرر الفاتحة في اليوم في دينك وشرعك وتتقرب إلى ربك، وكم تفسد وكم تركع وأنت تكرر الصلاة؟ كل هذا لكي تصبح عقيدة راسخة ودين لا يقبل التحويل. ولذلك ما عرف في أهل دين ثبات مثل ما عرف في المسلمين، ولا عرف قوة في الثبات عن الإسلام. قل أن يرجع أحد من أهل الإسلام عنه إلى دين آخر بسبب بفضل الله عز وجل، بسبب بفضل أمور عديدة ومنها تكرار هذه الأمور وضبطها. فطلاب العلم الآن انظروا إلى طلاب العلم الذين أخذوا صغار المسائل، وكل ما جلس في المجلس يلخص المسائل الصغيرة ويضبطها ويقرأها المرة تلو المرة ويحرص على تكرارها، وجدت البركة والخير. ما ينتهي بعد شهر أو شهرين إلا وحافظ ثلاثة أو أربعة أبواب، لأن عنده أمورا هي الأساس ثم بعد ذلك يبني عليها. أما الولع بالخلافات والولع بالردود، ويأتي طالب العلم ويجلس في المجلس ويقرأ على الشيخ الكتاب فيقول له الشيخ هذا كذا، فيقول لماذا كذا، ولماذا لا يفعلونه كذا، ولماذا يقولون كذا، ولماذا يفعلون كذا، حتى يصبح معلما من العلماء بدل أن يأتي متعلما إذا به قد صار معلما. وقال أحد الحكماء إذا تمر بنا ناقشة من العلماء الماضين يا بني ما علمت أن مجلسك هنا، لما أكثر أي النقاش قال ما علمت أن مجلسك هنا، يعني إذا كان العلماء تجلس مكاني لا مجلس أنا هذا المكان بسبب كثرة الاعترافات. فكثير من العلم وضع بركته بسبب كثرة الاعتراضات. وتجد الآن العالم قبل 20 سنة 30 سنة إذا تكلم العلماء، إذا أفتى العلماء، إذا ذكر العلماء، الأذان صاغية، القلوب واعية، الناس مستجيبة، وإذا بالبركة والخير والنفع للناس. ولكن اليوم ما هو يفتي واحد فتوى إلا وخرجت مئات الفتاوى، ثم وجدت هذا يعلق على هذا وهذا يرد على هذا، وعندها محقت بركة العلم. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالذي يريد العلم الصافي يحرص على أخذ صغار العلم قبل كباره، وعلم الربانيين، وعلي أن لا يتعاظم نفسه أمام العلم، فهذا مما يزيد بركة العلم. وجماع الخير كلها يسأل العبد ربه ويقول ربي إني أسألك علما نافعا. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرزقه علما نافعا، فإذا كان العلم نافعا من الله عز وجل فهو نافع. نسأل الله بعزته وجلاله أن يعيدنا من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. ألهمنا الصواب وأحسن لنا الخاتمة والمعاد، وارفع بالعلم درجاتنا، وكفر به خطيئاتنا، وأمن به روعاتنا، وأصلح به أمورنا. يا حي يا قيوم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام عليكم.